يقول إذا كان عندنا جيران وهؤلاء الجيران عندهم بعض المنكرات في منزلهم، هل لي أن أمنع زوجتي من زيارتهم مخافة أن تقع في هذه المنكرات؟ إذا كانت هذه المنكرات مما تراها زوجتك ويجلسون بجانبها عندها فينبغي أن تمنعها، لأن لا يحل الإنسان أن يذهب باختياره أو برغبته لمكان يعمل فيه بالمنكر. وسريان العدوى من أثر مشاهدة المنكر والجلوس عند فاعليه وهم يفعلونه من شأنه أن يؤثر في نفس مجالسهم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الخير وحامل المسك. والله المستعان. أحسن.